كنوز السيرة. وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 11 للهجرة. لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وعم الإسلام الجزيرة كلها، وبدأ ينتشر خارجها، بدأ الطلائع توديع الحياة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أمور من أبرزها أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان من السنة العاشرة 20 يوما، بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام. تدارسه جبريل القرآن مرتين، وكان يتدارسه معه مرة واحدة في كل عام. وقال في حجة الوداع: لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وأنزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة النصر في أواسط أيام التشريق، ونعيت له فيها نفسه، كما أخرج ذلك البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يجلسني مع الشيوخ، فقال له عبد الرحمن بن عوف: إنك تقدم عبد الله بن عباس، وفي أولادنا من هو في سنه أو أكبر. فأراد عمر أن يظهر لهم فضل عبد الله بن عباس، فقال لجمعهم: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا: إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أتم الله الفتح أن يستغفر ربه ويتوب إليه. فالتفت عمر إلى عبد الله بن عباس فقال: وما تقول أنت؟ فقال عبد الله: لا. قال عمر: فما تقول؟ قال عبد الله: هذه نفس النبي نعيت إليه. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما قال عبد الله بن عباس. في صفر من السنة 11 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات. وكان صلى الله عليه وسلم لما دفن شهداء أحد، كما ذكرنا في أول هذه السيرة المباركة، لم يصلي عليهم. وقال بعض أهل العلم: إن الصلاة عليهم هنا بمعنى الدعاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد المنبر: إني فرطكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وخرج في ليلة ما في منتصفها إلى البقيع، وهي مقبرة المدينة، فاستغفر لأهل البقيع وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. وفي آخر شهر صفر من السنة 11 في يوم الاثنين، شهد الرسول صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع أخذه صداع في رأسه، واتقدت الحرارة من فوق العصابة، واشتد به المرض. عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا.